أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا هي دي جملة مفيدة. وإلى عاد أخاهم هودا لأن في قبلها احنا خدنا بالأمس ولقد أرسلنا نوحا كده ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم وإلى عاد يعني ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا هذه معطوفة على كلام سابق انتوا ازاي طيب وإلى عاد يعني ولقد أرسلنا إلى عاد زمان لقد أرسلنا إلى نوح وعلى فكرة بقى الصورة كلها تمشي كده يعني غدا إن شاء الله نقول وإلى ثمود يعني ولقد أرسلنا إلى ثمود كلها بقى ماشية معطوفة على أول نبي ذكر في السورة اللي هو نوح عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. طيب وإلى عاد أخاهم هودا يعني أخاهم احنا قلنا قبل كده ان في اخوه في الدين وفي اخوه في النسب مش كده دي اي اخوه فيهم في النسب كانوا كفار ومؤمن مش كده والى عاد اخاهم هودا ولم يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا الا في قومه الا في قومه وانذر عشيرتك الاقربين والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيبا دايما لاقي كده عشان كده الجماعة اللي يقولوا ما ينفعش الداعية يبقى موجود في القوم لازم يروح مكان تاني والكلام ده كلام فاضي. اكتر انسان يكون عارف احوال البيئة اللي هو عايش فيها وعارف احوال الناس وعارف لسانهم اللي بيتكلموا بيه وطريقتهم بيتكلموا بيها وعارف مشاكلهم وعارف ايه الاخطاء اللي عندهم هو اللي منهم مش كده اللي ايه فمسألة انك لازم عشان تدعو نعمل بعض اخواننا كده لازم تروح مكان بعيد ما حدش عرفك فيه عشان المكان البعيد الناس هتبقى تتقبل دعوتك اكتر ده كلام مش صح ده كلام مش صح انما ندعو في عشيرتنا الاقربين في اهلنا في ذوينا في جيراننا في المجتمع اللي انا عايش فيه وحواليا مش لازم اروح مجتمع تاني مجتمع جديد عشان ادعو لا بالعكس انما الدعوة تكون في اخواننا في النسب والى عاد اخاهم هودا وهذا فيه فائدة أخرى جميلة انتوا عارفين لما لهم أنا ده أنا منكم وأنا منكم وإحنا حاجة واحدة ده إحنا عيلة واحدة ده إحنا قبيلة واحدة بتكون الدعوة أوقع تكون الدعوة أوقع فهذا فيه يعني ما هو فيه من الإيمان وما هم فيه من الكفر البون بينه وبينهم شاسع ده نبي ودول كفار إلا أنه يذكرهم بما بينهم من أخوة النسب عساهم أن يقبلوا والكلام ده كثير جدا نجد يا بني إسرائيل إلى عاد أخاهم هودا إلى ثمود أخاهم صالحا نديهم بنفس النداء دوت وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دي الدعوة اللي أجمعت وأطبقت عليها الرسل ولأجلها خلق الله السماوات والأرض عبادة الله وحده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إحنا كل رسول بنبعثه عشان كده عشان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويترك عبادة ما سواه ما أرسل النبي إلا بهذا المعنى بالتوحيد الخاص قال يا قوم يدعو إليه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اللي شرحناه بالتفصيل مع نوح عليه السلام أفلا تتقون بينكر عليهم أليس الله حقيق أن يتقى هذا الشرك الذي أنتم فيه أو هذا الكفر الذي أنتم فيه ألا تتقوا هذا الشرك وتتركوه لله عز وجل ده إنكار أسلوب إنكاري أفلا تتقون شو تتقوا شو تهتدوا أفلا تتقون مين اللي هيرد الملأ دايما كده قال الملأ قلنا الملأ الممتلئ غنى ومالا وصحة وعافية دايما الغنى بيطغي أو غالبا الغنى بيطغي صاحبه فقال هنا قال الملأ الذين كفروا الملأ الأقوام الممتلئين كبراء قال الملأ الذين كفروا من قومه رموا بحاجتين شتموا شتمتين إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين تشكلك سفيه كده في أصل وشك وشكلك كذاب. بيقولوا له كده. تخيل بقى نبي الانبياء لما يسب هذه المسبه ان بعض الناس كانت تاخذ الحميه لما يساء اليه وهو بيدعو الى الله سبحانه وتعالى. لا، الانبياء والمرسلين كلهم تعرضوا لهذه التفاهات من اقوامهم، تعرضوا لهذه التفاهات من اقوامهم. انا لنراك في سفاهه، احنا شايفين انك سفيه. سفيه عشان بيقول لهم لا اله الا الله، سفيه عشان بيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فانت ما تزعلش اذا رميت باي لفظ من الالفاظ الجارحه او اي لفظ من الاتهامات الباطلة. يسموك بقى متشدد، يسموك متطرف، يسموك زي ما يسموك، ما تفرقش معاك. مش هي دي اللي هتنرفزك وتثير حفظتك ابدا. ما بنسمع هذه السفاهات ولا كأنك سمعت حاجة. شوف رد الآن بتاع النبي من الانبياء كيف يكون. انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. وخلي بالكم القرآن بيبقى فيه تحفظات، يعني القرآن بيبقى فيه تحفظات، لأن الله سبحانه وتعالى حقيقي، يعني ما ذكرش الاشتمات بتاعتهم والمسبات اللي هم قالوها والأمور ده، هو بيذكر بس اللفظ المعبر عن جملة من أقواله. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. والسفاهة هي الخفة والحمق، فنسبوه إلى الخفة والطيش ولم يكتفوا بذلك حتى قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين. قلنا كلمة نظنك ديت معناها نوقن، واحنا متأكدين ان انت كذاب، ان الظن عندنا، الظن والشك عندنا دي بيفيد الاحتمال وبيفرق، يقول لك الشك يبقى الاحتمال ضعيف والظن يبقى الاحتمال اكبر. انا شاكك في الامر يبقى عندي احتمال 25 30 40 50، لكن اظن يبقى عدينا 50 60 70 80. ها؟ لا، الظن في اللغة بقى نصحح الكلمات دي عندنا بالتصحيح بقى عشان نفهم القرآن. الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، كقول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يعني يظنون يعني يعتقدون ويوقنون. فالظن بيسموها في لغة العرب من الأضداد. الأضداد يعني كلمة تيجي وتعني الكلمة وعكسها، تعني الكلمة وتعني عكسها. ها؟ فتأتي الكلمة يراد بها هذا المعنى وعكس هذا المعنى. الإمام العسكري مألف كتاب اسمه الأضداد، جايب كل الكلمات اللي في اللغة اللي تفيد المعنى وضده. فمن ضمنها، من ضمن الكلمات كلمة الظن، أنها تأتي بمعنى اليقين. وإنا لنظنك يعني نعتقد ونوقن إنك كذاب فيما ادعيته من الرسالة. هود عليه وعليه الصلاة والسلام، شوفوا الرد بقى الجميل، قال يا قوم ليس بي سفاه. انت سفيه؟ لا والله يا جماعه مش سفيه. شوفوا بقى يعني احنا بنسيب ودنا برود؟ لا ابدا، انما هو الحلم، انما هو الحلم. فان كثير من الناس اخواني في دعوته الله عز وجل بيبدا ينشغل في الرد على الالفاظ والكلمات وينسى دعوته. لا، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. صاحب الحق ما يعملش كده. صاحب الحق يقول الحق بتاعه ويستمر يقول لا يا جماعه ده الكلام ده صح، ده كان ده كذا، ده كان ده كذاب، وانت بتقول كذا، ده ربنا كمان قال كذا والرسول قال كذا، ها انت كذا وكذا وكذا، وكمان ده في دليل ثاني، وهو مستمر في دعوته وعايز يبلغ رسالته. لانه ما عرفوش هدايتهم، ما عرفوش هدايتهم، ولا مطلوب منه انه يقابل السفاهه بسفاهه ولا الطيش بطيش. كل ده مش وظيفتنا، دي مش وظيفتنا، دي بتاعتهم هم. اللي على الباطن هو اللي يعمل كده، هو اللي يقعد يعمل شخوره وكلام ويخرج عن الموضوع. لكن انت ليك موضوع جاي علشانه، عايز تبرأ تحتك امام الله سبحانه وتعالى، فتقول كذا وكذا وكذا وتقول دعوتك وتفتكر على الله. هو يقبل ما يقبلش، يشتمك يهزأك يعمل هو عايز، بقى نرجع بيه. فاهموا الحته دي مهمه جدا جدا، ان كثير من الناس بتشتغل بالردود الجانبيه ويسيب الموضوع، يشتغل بالردود الجانبيه ويسيب الموضوع. واحنا كان عندنا مثال اذا كنتوا فاكرين في سوره الشعراء، كان موسى عليه السلام لما جاء الى فرعون، بعدين الذي فعلته وانت من الكافرين، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، ده بيكلم مين؟ موسى عليه السلام. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون ساب وقال، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. استمر في دعوته ولا كأنه سمع كلمة فرعون. ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف الكلام مستمر في دعوته، ما رجع هو فرعون يقول له عايزه، سمعين بيقول ايه ده الرسول بتاعكم ده مجنون، ده كذا، ده هو رجع، ده رب السماوات والأرض، ده رب المشرق والمغرب، ده كذا. الانشغال بالجانبيات دي يا اخواني يبعد الانسان عن الموضوع، يبعد الانسان عن الموضوع. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. شفتوا لما جه كان مين المغيره بن شعبه قبل اسلامه، قبل اسلامه، ففيه بيهدم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام، وابو بكر قاعد، ابو بكر قاعد، وكان المغيرة بن شعبة ليه غدرة في الجاهلية، وكان أبو بكر هو اللي دفع عنه حاجة في الجاهلية. فكان المغيرة بن شعبة عمال يستمر وخد يدعو الباطل بقى، يدعو الباطل لحال بقى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول له أي غدر، لا زلت أدفع في غدرتك. يعني إيه؟ أنت بتتكلم ده أنت ليك غدرة في الجاهلية وأنا عمال أدفع عنك، ما كان من عيلته. انا عمال ادفع اللي كان مقابل الغدر اللي انت عملتها، انك قتلت فلان او عملت فلان، انا لسه بدفع دي وتتكلم. قال له لولا ان لك يدا عندي لرددت عليك. واستمر في ايه؟ في كلام ناس فاهمه اللي هو جاي لحاجه ملوش دعوه بقى بالجانبيات ديت. نفس الكلام هنا يا اخوان، ان لا نراك في سفاهه واننا نظنك من الكاذبين. يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. الموضوع مش سفاهه ولا حاجه، انا جاي برساله من عند الله عز وجل وبيبلغ رسالتي. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. ودي قلناها المرة فاتت، قلنا رسالات مش رسالة، مش كده؟ هو غيب رسالة ولا رسالات؟ ما هي الرسالات دي؟ قلنا ليها معنيين، حد فاكر؟ واحد ان كل جزئية هو قالها تعتبر رسالة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ما هي الاخرى يامرنا بالحج، ما يامرنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل واحده من دي تعتبر ايه؟ رساله، خاصه ان القران ما نزلش مره واحده. فدي رسالات، ويا ريت تستحضر المعنى ده دايما، لكل ايه دي رساله من عند ربنا. ربنا باعت لك رساله، باعت لك جواب، بيقول لك حاجه. فاراها كده بشغف، انما يهتم الناس بالرسائل على قدر اهتمامهم بالمرسل. هنا بيجي لك رساله من محب تلاقيك عمال تفتحها كل شويه وتقعد تقرا فيها، ها لو ليك هو كان بيقول ايه وتفتح تاني وتقراها. فبقدر محبتنا وقربنا منه سبحانه وبقدر اهتمامنا برسائله. المعنى الثاني ان كل رسول ارسل برساله، ورسالات الانبياء كلها تعتبر ايه؟ رساله واحده، دعوه للتعصب. ما يجي رسول يقول ابلغكم رسالات ربي، الدعوات اللي قالها الانبياء كلهم، ها فرسالات، إما بالنظر إلى أحد هذه الرسالة، دي رسالة ودي رسالة ودي رسالة، أو بالنظر إلى مجموع رسالات الأنبياء وهي كلها رسالة واحدة. فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. النصح قلنا قبل كده نصح معنى إيه؟ لا مش النصح، وإن احنا نشوف موضع الخلل ونصحه. نصح الثوب، نصح الثوب، يعني لو لقيت هنا وساخر على الصورة بيضا ونضفتها نقول نصح إبراهيم الثوب. لو لقيت حتة مقطوعة ورفتها يبقى أنا نصحت الثوب. يبقى كأن الناصح بيشوف موضع الخلل ويبدأ يصلحه. ناصح أمين، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الدين ليه؟ النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ها؟ يعني تشوف الموضع فين المحتاج شغل واشتغل، حتى لو عندي إمام من أئمة المسلمين خلاص فانصح، يعني تشوف الجزء وتمتثل أحسنه وتجعله بأحسن صورة، هو ده النصح. فنصح للشيء بهذا المعنى، وأبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين، يعني عايز بس أضبط الأمور، أنتوا تمام وأنتوا زي الفل، بس في حتة كده هنظبطها. فهو معناها كده، فهذا من الرفق في الدعوة، ناصح أمين. والأمين معروف أنه معناها المعروف بالأمان. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. لا احنا رناش ديت، احنا وقفنا عند نصح أمين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذي الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. مصطفى باشا وإلى عادنا خامود. السحاري قول عبد الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه لما تبقى داخل بقى على القاتل من قوم لكن من يبقى داخل على كاف كده قاف تخش على قاف نيون اخفاء في تفخيم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في كفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي كفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قول أبو حميد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في مسافته وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. بسرعة كده نعمل مقارنة بين القصة دي قصة نوح عشان في تشابه والناس بتغلط فيها في التسميع. قبلها على طول الآية 59 قبلها لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله. لكن في قصة هود ها قال ادي اول اختلاف خلي بالكم معايا. فقال في قصة نوح هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. في نوح اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هنا افلا تتقون في نفس الصفحة معنا ايه نوح لقى 59 وهود 65 احنا بناخدها تمام. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم أول اختلاف فقال يا قوم غلطة مشهورة جدا عند جماعة بيسمعوا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم لا فقال يا قوم ماشي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في هود قال أفلا تتقون. طيب قال الملأ خلي بالك من قومه الآية 60 في نوح لكن فوت قال الملأ الذين كفروا من قومه هذا الاختلاف الثالث الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لا دولة قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. في الثانية قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نفس العبارة مش كده بس ضلالة بدل السفاهة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، لكن في نوح كانت وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. من جمال يا أخواني القرآن فعلا بتعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو بيحكي لك قصة نوح، مفيش آيتين ثلاثة هود، ثلاثة أربع آيات ثمود. اللي يسمع كده يفتكر إن نوح ده كان مثلا في الجديدة وبعدين سرب الزنكلون واللي بعده عدينا عليه في الأرارة، صحيح؟ ولا ده كان مثلا السنة اللي فاتت وجي بعده هود، ده ما بينهم مئات السنين. لكن اللي بيقص عليك رب العزة في علاه، كان كله بالنسبة له سبحانه وتعالى كله قريب، كله قريب. انت بتنظر للحاجة اللي من 100 سنة، من 100 سنة يا ده من 1000 سنة كان في نبي اسمه كذا، ومن 2000 كان نبي اسمه كذا، ومن 3000 نبي اسمه كذا أجيال. لكن في حق رب العزة سبحانه وتعالى الزمان ده مخلوق، الزمان ده مخلوق. أهل الكهف لما ناموا 300 وكام سنة عندهم بقى دي سنين طويلة عند رب العزة، ديت كأنها عشية أو ضحاة. فإحنا لأننا مخلوقين والزمن بالنسبة لنا اليوم يوم والسنة سنة، لكن عند رب العزة سبحانه وتعالى الزمن ده مخلوق من مخلوقات، مخلوق من مخلوقات سبحانه وتعالى. يعلم أوله وآخره، يعلم أوله وآخره، فيقص عليك الأمور كأنك كده يعني إيه، كأنها حاجة قريبة. لكن لما تستشعر فعلا هذا الكلام هتستشعر بعظمة الله عز وجل في قصه علينا هذه القصص، مع تباعد ما بينها وتباعد أماكنها، مع هذا التباعد لكن كلها قضية واحدة. قضية دي بقى حصلت في مصر، حصلت في أمريكا، حصلت في الإمارات، كلها أرض الله والقضية واحدة، قضية التوحيد. كل واحد أرسل أعبدوا الله ما لكم من غيره، ونفس الطريقة كل أقوام بيقابلوا هؤلاء الأنبياء بسفاهة وبضلالة وبقلة أدب، ورغم كده الأنبياء يصبروا ويستمروا في دعوتهم، يحاربوهم والأنبياء يحاربوهم ويقفوا أمامهم لغاية ما الله سبحانه وتعالى ينصر الحق. دي القضية اللي احنا عايشينها، دي قضية ما بتختلفش، هي دي لأن تقوم الساعة دمناها كده. في أهل الله عز وجل وخاصته، وفي ناس أعداء لله عز وجل، ودولت بيبقوا في صراع دائما بين هؤلاء وهؤلاء، فيبقى الصراع بين الخير والشر، بين التوحيد والشرك إلى أن تقوم الساعة. دي مسألة ما بتنتهيش. فالمتخيل كده أن يبقى في أمن وسلام والدنيا تبقى خير والناس كلها بقى كويسين وبيصلوا وبيعبدوا ربنا، ده مش هيحصل أبدا. ما حصلش في جيل من الأجيال، ما حصلش مع الأنبياء والمرسلين، هيحصل معنا إحنا التعبانين. فالكلام ده دي قضية قائمة دايما، ربنا سبحانه وتعالى دي سنته علشان يبدأ يفرز الناس. ده بقى لله وده للشيطان، ده بيحارب لله وده بيحارب الشيطان، ده بيدعو لله وده بيدعو للشيطان، ده كذا وده كذا، يتميز الناس، يميز الله الخبيث من الطيب. من يسمع تاني؟ وإلى عاد أخاهم هودا. اتفضل. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة وأنا لكم ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هنشوف كلمة وأنا اللي في المصحف الألف الثاني عليه إيه؟ لا مش سكوت، ها عليه او بيسموه السكون المستطيل. السكون المستطيل يعني ايه؟ السكون المستطيل دوت يعني اذا وقفت على الكلمه تمد الالف تقول وابلغكم رسالات ربي وانا، نطقت الالف ومديت اهو، لو وصلت ما نطقش الالف ده، تقول أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم كأن الألف ده مش موجود، وأنا لكم ناصح أمين، فبمدش وأنا خلاص. دي حاجة. الحاجة الثانية يا قوم، قال يا قوم، بصوا الميم عليها إيه؟ كسرة، لأن أصل الكلمة دي قومي، يا قومي قال يا قومي ليس بي سفاهة. فهمتوني ازاي؟ ها؟ فبقيت الكسرة لتدل على الحرف المحذوف، زي وله الجواري، ما فيها شيء وله الجوار، لكن في كسرة تعبر عن الايه؟ عن الياء. خلاص. والليل اذا يسر، يطى يسري، فيسر مش هتلاقي ريع على سكون، هتلاقي تحتها كسر، لتدل على الحرف الايه؟ المحذوف. يا في حاجتين ناخد بالنا منهم، قال يا قومي وليست يا قومه، والحاجه الثانيه وانا لخطفها، نقول وانا لكم ناصح. امن كل الف عليه الحركه دي، كل الف عليه السكون المستطيل ده. طيب مين يسمع ثاني؟ والى عاد اخاهم هودا. قول. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في كفاءة وإنا لنظنك من الكاذبين. لا، بطرف اللسان، قال يا قوم ليس بي كفاءة ولكني رسول من رب العالمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أوعجبتم. ودي خدناها في قصة نوح، همزة استفهام والواو للعطف، وعجبتم هو ده الفعل، هي أصل الكلمة أعجبتم، لكن قال وعجبتم يعني أنتم كفرتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقلنا وعجبتم يعني استبعدتم وتعجبتم من أمر ليس محل عجب ولا استعجاب. ورب العزة سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبلغ الناس شيئا مش يرسل الرسول يبلغهم، إذا أراد أن يحذرهم النار وينذرهم مش يرسل الرسول يحذرهم، مش محل عجب، ده الأمر الطبيعي. متعجبين من إيه؟ أمر الدعوة وأن يحمل هذه الرسالة أقوام، دي مسألة طبيعية. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. خلي بالكم دايما بيسمي الرسالات ذكر، ذكر، والقرآن دي ذكر، لأنها بيذكر العبد بما يرده إلى الجادة والصواب، والإنسان لو تركه هواه وتركه تفكيره هيبعد، فاللي بيذكره دايما قال الله قال رسول الله يرى الآيات يسمع، هو ده اللي بيذكره، هو ده اللي بيرجعه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني ما يذكركم بربكم ويردكم إليه، على رجل منكم، ما ذكروش حد غريب، ده بس حد أرسله من وسطكم من بينكم. ودوت كما قال تعالى لما طلبوا أن هم يرسل إليهم ملكا رسولا، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ده الطبيعي أن يرسل لك واحد من جنسك عشان تفهم عنه، لكن يرسل لك بقى جن ولا ملك ولا كذا أمر غريب، لكن الطبيعي أن يرسل لك واحد من اللي تتكلم معاه، من القريب منك، من اللي فهمك. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، طيب لينذركم، لينذركم مثلا قصة نوح على الكلمة دي، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم إيه؟ لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون، قصة نوح لينذركم الرسل يا أخواني، والدعاء من وراء الرسل وظيفتهم حثيث نذارة وبشارة، بس نذير وبشير، ينذر اللي بيعصى يا جماعة ما تعصوش ربنا، بيعصى ربنا بروح النار، يا جماعة طوع ربنا بطوع ربنا يخش الجنة، هي دي خلاصة دعوتنا. النذير إني لكم نذير وبشير، إني لكم منه نذير وبشير، فعلا هي دي خلاصة دعوة أي داعي، نذارة وبشارة. زي كده شوف ببساطة جديدة، أنت لقيت ولد صغير بيعمل حاجة تقول له لا ده مش كده عشان أطوح النار، يلا بقى نصلي عشان نخش الجنة، هي دي خلاصة دعوتنا بالبساطة الشديدة دي، هي بالبساطة الشديدة دي. كل فعل للناس بنشوف، كل فعل ده بنشوف يا ترى الفعل ده يوجب دخول الجنة ولا يوجب دخول النار. ودايما تبقى دي نصب عينيك لما تسأل عن اي شيء، يعني بعض الناس كان بيسأل السجاير حرام ولا حلال، انت شوف كده اهل الجنة ومدخلين الجنة واهل النار داخلين النار، تتوقع كده دول بتوع سجاير ولا دول بتوع سجاير؟ مش انا مش هجاوبك حرام ولا حلال، انت تخيل كده انت داخلين سجاير كده الجنة ولا دي دار الطيبين من الكراج؟ ها ففعلا اللي بيعرض القضية على البساطة اللي احنا بنقولها ديت بتنحل القضايا، بتنحل القضايا مش شائكة ولا معقدة، القضايا بسيطة جدا. رب العزة خلق خلق اللي هو الكون اللي عايشين فيه ده، وخلق ليه بشر وامرهم ان هم يعبدوا الله، كلوا واشربوا واعملوا كل الخيرات دي كلها بس اعبدوني، ما تعبدوش معي اله غير، هي دي القضيه، قضيه ببساطه شديده جدا. الناس جحدت نعمه ربنا وسابوا الخالق الرازق المنعم عليهم صاحب الفضل اولا واخرا وعبدوا سواه، فبنرد الناس الى هذه الجنه، يا جماعه اللي سمع كلامه هو اللي خلق، اللي يطاع له هو اللي خلق، بنردهم للقضيه البسيطه دي، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيطيعوا هيدخلوا الجنه، يبقى كده بشرتهم، واللي بيعصى وبيعملش الكلام ده يبقى بعيد عن الحق ما يدخل النار، يبقى انذرتهم النار نذاره وبشاره. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم، خلي بالك اللي خلقكم على رجل منكم مش غريب، لينذركم، القضيه مش محل تعجب ولا محل استبعاد، مستبعدين ايه؟ او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا، ذكرهم بثلاث حاجات من نعم الله عز وجل، شوفوا ايه هي بقى. اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، تعالوا كده، ده نوح كان جه غرق وغرق كل اهل الارض الكفار ونجى المؤمنين، واستخلفكم بعد نوح، خلي بالكم خلاكم انتم خلفاء الناس الطيبين اللي نجوا في سفينه نوح، يعني بيردوهم للايه؟ القضيه الاولى، ما ليكم سابق، ما كنتوش اول قوم، هود ما كانوش اول ناس، كان قبلهم نوح عليه السلام، فبيذكرهم ومش كان في طوفان ومش غرق الكافرين ونجى الموحدون، طيب انتوا بقى خلفاء الموحدين مش تكونوا زيهم؟ هو معناه كده ها؟ قال واذكروا اذ جعلكم خلفاء، خليفة يعني اللي جاي وراه، فلان يخلف فلان يعني جاي خلفه جاي وراه، من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، البسطة يعني تعرف بسطة في الخلق يعني طول وعرض كده أو بالأمان طول وعرض كده اسمها بسطة، بسطة في الخلق. قال عزيزي وزادكم في الخلق في الجسم في خلق في أبدانكم بسطة، دي النعمة التانية تذكرهم بها، كان الواحد فيهم طوله 60 ذراع بيقولوا كده في التاريخ، تعرف يعني يعني برج كده، واحد فيهم برج ماشي، صحيح برج ماشي، عشان كده ربنا سبحانه بيوصفهم لما صلت قصه بتاع 30 دور كده فعلا 18 ولا كده حسب طول الدور، الابراج يقصر دلوقتي ومع الغلاء هتقصر كمان شويه عشان الحديد غلي. فاو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم، احنا كنا وصلنا فين؟ وزادكم في الخلق بسطة، عشان ربنا سبحانه وتعالى لما لما طلت عليهم ريح صرصر عافية، قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، لأنه فعلا صورهم تمثل النخلة الكبيرة، فبال واحد فيهم زي النخلة المحفورة من جوه الفاضية، أعجاز نخل خاوية، فعلا هم بقوا كده عذاب شديد، أهلكهم بقى اللي يقع فيهم زي كأنها نخلة وقعت، أعجاز نخل خاوية. فهي دي بقى بيذكرهم، وانتوا ربنا سبحانه وتعالى بيديكوا بصة في العلم، يعني واحد فيهم يفصل له كده 50-70 واحد مننا صحيح، مش مبالغة يعني. وزادكم في الخلق بصة، ودي بيها ترجع خلقة الإنسان تاني إن شاء الله تعالى ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللي هيدخل الجنة هيعظم خلقه كده، تلاقي نفسك حاجة كده طول بعرض لينعم. وكذلك الكافر يعظم خلقه في النار عشان يبقى عذابه أشد، عشان يبقى عذابه أشد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لضرب الكافر كأحد، يعني حاجة بقى ضخمة عشان يشعر العذاب، ليذوق العذاب، يبقى العذاب أكتر، بدل ما المساحة اللي بتتعذب تبقى متر في متر، المساحة اللي بتتعذب بتبقى كذا متر في متر كيلو، يبقى العذاب يكون أشد. والنعيم كذلك لأهل الجنة يبقى أكتر، التناعم أكتر. حاجة تانية خالص خالص. وزادكم في الخلق بسطة، يعني اذكروا إذ زادكم في الخلق بسطة، نعمة تانية. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يبقى سبب من أسباب الفلاح، خلي بالك إنك تبقى دايما نعم ربنا على بالك، لأن دوت هيحقق لك مفهوم الرضا، هيحقق لك مفهوم الايه؟ الرضا. اللي نعم ربنا مش على باله هيسخط بسرعة، هيسخط بسرعة، مجرد ما شفت مع حد موبايل حديث وانت معاك موبايل قديم هيتولد عندك سخط، مجرد ما شفت عليه حلة أحسن من الحلة بتاعتك هيتولد سخط، لأنك ناسي النعم التام. فتذكر النعم يحقق الرضا، والرضا هو طريق الفلاح، الرضا هو طريق الفلاح. اللي ما بيرضاش هيبقى أبدا معذبا، يبقى أبدا معذبا، ده في الدنيا ولسه في الآخر، ده أنه طول عمره ما يشعر بالنعمة التي هو فيه أبدا. ولهذا يقول فاذكروا آلاء الله. آلاء يعني نعم. حد يعرف ايه مفرد آلاء؟ ها، وليه جايزة ربع جنيه. آلاء مفردها، طب أمعاء مفردها؟ لا، دي المنطقة غلط في الحديث، هي معا، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، احنا بنقراها دائما في الحديث يأكل في معي واحد، ده غلط، هي أصلا منطقة صحيح في معا، يبقى أمعاء معا، آلاء إيلا، بالضبط كده إيلا، خلاص. يبقى مفرد آلاء إيلا، نفس كلمة إيلا، وهي نفس السبيلنج بتاعها. نفس التهجئة بتاعتها، خدوا بالكم، لكن المعنى مختلف. إيلا وإناء، إينا كلها بقى خدها على القاعدة كده عم مصطفى، ماشي. آلاء إيلا، آناء إينا، تاني أمعاء معاء، وهكذا. نعم، ما هو ممكن تعبر على هذا وممكن تعبر عن ذلك، ممكن تقول هذا إناء تقصد وهذه إناء، تعبر عن جمع. طيب، فاذكروا آلاء الله، كما ذكرهم بالاستخلاف في الأرض أنهم جعلهم خلفاء بعد قوم نوح، وذكرهم بالبسطة في الخلق، وغير ذلك مما أنعم به عليهم، ونعم الله كثيرة. فتذكر النعم دايما كده، اقعد مع نفسك كده واستحضر النعم، ان لما هتستحضر النعم هيوجب لك الشكر، ده غير الرضا، لنفسك بتقول الحمد لله، وهتفهم يعني تقول الحمد لله. لما تيجي تقول اذكار الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، تذكر مع كل حمد نعمة لله عز وجل، بصر، سمع، صحة، عافية، دين، انا جيت الجامع، انا بقرأ القرآن، اني كذا، دي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى عليك. آلاء الله، اذكروا آلاء الله، كل ما تذكر آلاء الله هتحب ربنا، لأن النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها، فكل ما تتذكر إحسان الله إليك بالنعم هتحب ربنا وهتحمد ربنا وهترضى عن ربنا فيرضى عنك، لكن هتبقى ساخطا أبدا لو نسيت النعم، لو نسيت النعم. عشان النبي صلى الله عليه وسلم ادانا قاعدة في الموضوع دوت، قال أن الإنسان ينظر في أمور الدنيا إلى من هو تحته، شوف دايما الأقل منك، قول أنا عندي وفي فلان ما عندوش، لكن ما تقولش فلان عنده وانا ما عنديش، لكن في الدين تنظر الى من هو اعلى منك. النبي ادانا القاعده دي على طول، لكن احنا ماشيين بالعكس، نجلس نقول الحمد لله احنا كويسين بنصلي غيرنا بيصليش، لا بتصلي بالعافية وغيرك بيقيم الليل وبيصلي مع الصلاة نوافل، بص للأعلى منك عشان تعلم في هذه المرات فمن ازاي الحمد لله بخير وصومنا رمضان لا بص للأعلى منك ده في اللي بيصوم رمضان وبيبيع ستة من شوال وثلاثة بيض وثلاثة وشغال، فدايما في الدين بص للأعلى منك، في الدنيا بص للأقل منك، لكن ما تبص في الدين الأعلى منك هترتقي، والارتقاء ده يعني درجات في الجنة مش مش مش اي ارتقاء، وهتنظر للدنيا بص للاقل منك ان ده هيوجب لك ايه شكر وحمد ورضا، فاهمين ازاي؟ فلو بصيت بقى برد وبتاع ده شوف البرد ده لا ما في اللي عنده مرض في الكليه، عندك الكليه طب شوف ده في عنده سرطان، شوف السرطان ده فيه اللي عنده مش عارف ايه، ده دايما بص للاقل منك في الدنيا يبقى عندك رضا عن الله، هيتحقق بقى رضي الله عنهم وراضوا عنه، ويبقى في كل المصائب كل الابتلاءات وانت راضي ولا كأن فيك حاجة، هذا كله يوجب لك المقامات العليا، المقامات العليا، وعشان كده من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين من مقامات الصالحين والسالكين الله مقام بيسموه مقام الرضا، ودي مشكلة كبيرة جدا لازم نعالجها في أنفسنا في وسط هذه المادية المقيتة التي نعيشها، ها اللي بتولدها الإعلانات يقول لك واحد عمال تتنطط ومعاها كذا وده بيتنطط ومعاها كذا، دايما تحس إنك عايز إنك ما معكش إنك ما عندكش عايزه بأي صورة، هو ده اللي بيقتل فينا العمل للآخرة ويرغبنا دايما ويخلينا دايما مع السفليات مع السفليات، وعشان كده اليهود لما بيتولوا الإعلان والدعاية ده ناس مش مش هابده ناس فاهمة وما بيعملوا ايه، عايزين يبعدونا تماما، عايزين يخلونا دايما مرتبطين بالأرض مرتبطين بالسفليات، مفروض ارمي ارمي مش ده اللي بننظر ايه، دايما ابص من هو دوني، لا انا معايا موبايل وفلان ما فيهوش موبايل، انا معايا موبايل وفلان مش لاقي ياكل، لكن مش معايا موبايل وفلان جاب موبايل حديث، ده لابس كذا وفلان مش لاقي يلبس، مش انا لابس كذا وفلان جاب حله احسن من حلتي، دايما بص لمن هو دونك، اذكر آلاء الله، تذكر نعم الله عليك، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فسبيل الفلاح هو ان تتذكر نعم الله عز وجل، فمن حين الاخر اقعد مع نفسك عشان تتذكر نعم الله، ده امر لله في القران ينبغي ان نمتثله. طيب لا تاني، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ملاحظين ان في سين في وصاد مش كده، دايما في القرآن بنقرأ الحرف اللي فوق، في مواضع تانية تلاقي السين محطوطة تحت الصاد يبقى تنطق الصاد، دايما الحرف اللي فوق هو اللي بايه كلمة الصلاة صاد لام واو تي مربوطة وفوق الواو ألف فوقها مش جنبها فوقها، معناها نقرا ايه الألف الصلاة ماشي، لكن طب واحد طب وليه ما كانت السين من الأول، ده بقى رسم المصحف ده توقيفي، عشان هي توقيفي يعني هو ربنا سبحانه وتعالى نزله كده، ربنا سبحانه وتعالى نزله كده وده من إعجازه، المصحف فيه إعجاز حتى في رسمه، لان في حاجه اسمها الاحرف السبعه غير القراءات السبعه، الاحرف السبعه اللي نزل بها القران ففي في قراءه تقرا بالصاد فتلاقي الرسم يحتمل هذه القراءه ويحتمل هذه القراءه، قصه موضوع تاني كبير واحنا اتكلمنا فيه في درس علوم القران، فهنا احنا اختصاره ان احنا هنقرا دايما الحرف اللي فين اللي فوق، الحرف اللي فوق الحرف العالي هو اللي بيقري خلاص، وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون تسمع قول عم شادي أو عجبت ذكر من ربكم دخلت على نوح لينذركم ولتتقوا في نوح لينذركم واذكروا واذكروا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم في الأرض بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تقدر تقول أبو عبد الرحمن مش معانا النهارده جاي نايم النهارده. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا آلاء واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يجيب الأول وإلى عاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شوف استنكار هؤلاء القوم السفهاء. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ينكر عليه. أنت عايزنا نعبد الله وحده ونسيب الآلهة دي كلها. شو بقى أهل الباطل لما تلاقيهم بقى ثابتين على الباطل مستمسكين دي لا ويسفهوا الحق وينكروا الحق. يعني انت عايزنا نشيل اموالنا من البنوك ونسيب الربا والاقتصاد ده كله اللي انت شايفه ده يبوظ. قال يعني الاقتصاد زي الفل وحل هو كده احنا جايين نبوظه. انكار على الحق واثبات للباطل. والقلوب لما بتظلم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكوز مجخيا او مجخيا يعني مقلوب. عارفين الكوز المقلوب؟ كوز المقلوب. قال لا ينكر منكر ولا يعرف معروف. كوز ومقلوب يا حاج مصطفى تعرف تحط فيه ميه؟ مش ممكن. او نفسك ما بيقلبش حق مقلوب. فصارت القلوب منكوسه. انت عايز البنات تتحجب وتتخطى؟ ما الناس تتجوز ازاي؟ يعني كل دول غلط وانت صح. قال بالآية ده طبيعي، ده المفروض اي رجل يقول لا ده طبعا يتغطوا، انا ما ارضاش كده، انا مش عارف، ده الطبيعي، ده الطبيعي. لا، يقلب الايه، تتقلب. عايزنا نسيب الالهه دي، عارف الالهه دي يعني ايه؟ شويه اصنام محطوطه وبتاع، يعني تلاقي كده الاستفزاز كان يعني ماسك على حاجه قوي. نذر ما كان يعبد اباؤنا، لا قولوا انذر شويه حجاره لا تغني ولا تسمن من جوع، قولوا كده عشان يبقى المكان الكلام صح. لكن يجيبها لك بأسلوب بقى ما كان يعبد اباؤنا، يعني حاجه عليها الاجداد والاباء وحضاره ومش عارف ايه، هنسيب ده كله عشان انت قلت كذا؟ لازم يعني الايات القران مش جايه انها حدوده بنحكيها كده، لا، عشان تعيش ده واقع، ده واقع عاشه نبي من الانبياء ومن امن معه، واقع عاشه نبي من الانبياء ومن امن معه. والمقولات بتتكرر سبحان الله، وان اختلفت الفاظها وطريقه قولها ونشرها، لكن هو نفس القول، هو نفس القول. وده جمال انك فعلا ترتبط بالقران، فيه خبر من سبق، ده الحكايه بتحكي كانها لسه بتحصل، ده كان ده بيحصل كمان دلوقتي، بس بدل ما يقولها لك في راي يجيبها لك في منشطه في الجورنال، يجيبها لك في قناه فضائيه، يجيبها لك تيجي بقى في اي حاجه، بس فرش معهم اتقالت، هي بتتاكد ان تلاقي الحق عمال يتقلب والباطل هو ده، واللي عليه الاباء والاجداد ودول العالم كلها والدنيا كلها. وعلى باب ايه المشكله؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ربنا يقول كده في القران، وما آمن معه إلا قليل. دايما اللي بيؤمن بالحق اللي بيبقى قل، فالقلة والكثرة مش هي المقياس عندنا يا جماعة، ده حق ولا مش حق، ده باطل ولا مش باطل، هو ده اللي يهمنا. نفس الكلام، شوف إنكار بقى عليه، قال وأجئتنا، تجاي لنا وعملنا رسول عشان تقول لنا اعبدوا إله واحد، ونسيب آلاف الآلهة كان بيعبدها آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. شفت الرد؟ رد ملوش أي قيمة ولا لأي معنى. الكلام ده مهم عشان فعلا بيزيد المؤمن ثبات، والواحد بيلاقي نفسه على خير وعلى حقه بيزيد ثبات، هو ده اللي بيثبته. يبقى مهما بقى اللي كان بيتكلم ده بقى رئيس مجلس اداره وزير اي حاجه، الكلام ما يدخلش هنا، وبالتالي بتحس انك انت وزير وملك. العزه بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول العزه لله ورسوله، منتشر بالعزه، تشعر فعلا الايمان البسيط اللي انت شايفه دوت، وقضايا الايمان البسيطه دي في حاجه لا يدركها هؤلاء، يبقى انا اكيد حاجه كبيره. ايوه، بالايمان بقت حاجه كبيره، فتحمد ربنا عليها وتدعو الله عز وجل لهم ان يرده الى ذلك الحق. قال تعالى قالوا اجئتنا، استفهام مقصود منه الانكار، اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا نترك كل ما يعبدونه فأتنا. بص، احنا خلاص احنا قفلنا منك، ائتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. شوف انت بتقول عذاب ايه اللي هينزل لو ما عبدناش، ونزل علينا العذاب ده. ده جحود بقى، ده جحود، ده جحود وانكار دايما بيقوله الملأ بتقولوا عذاب، بتقولوا مش عارف ايه، خلاص ورونا العذاب ده. ده طبعا جهل منهم واستهزاء بقول الله عز وجل، فأتنا بما تعدنا، ده استعجال منهم للعذاب. ان كنت من الصادق، الكلام ده اذا كنت صادق، لكن احنا شايفينك كذاب في اصل وش، هو معناه كده ده تسفيه للانبياء وتحقير لكلام الرحمن سبحانه وتعالى، وانكار للمعروف واثبات للباطل. الآية تاني، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. يعني ايه نذر يا احمد؟ نذر يعني ايه؟ نذر جار كذا ونترك جدع، ونذر نذر، ونذر ما كان يعبد اباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لما تحصل بقى الجرأة بالصورة دي على دين الله عز وجل، فانتظر بقى الهلاك. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ده مش في يوم وليلة كلامنا مش حصل في يوم وليلة ده انه يدعو سنين طويلة خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا يعني واحد بيسمع الآيات ديت وتحقيق نصر الله بيفتكر النصر ده تاني يوم يعني خلاص ومن هبدأ لهم يلا آمنوا ما آمنوش قال لهم كذا قالوا له كذا تالت يوم ما احنا نزل العذاب لا ده سنين طويلة أخوان سنين طويلة عشان كده اللي محدش يستعجل قبل النصر محدش يستعجل النصر قضية رب سبحانه وتعالى حكيم كل شيء عنده بمقدار كل شيء له أجل مسمى انت بتختبر وتبتلى وهتاخد دورك وتمشي ويحصل النصر بقى وانت موجود يحصل النصر بقى وانت ما تموت ما تفرقش واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعه ما لكش دعوة كرسول ونبي وكداعية انت بلغ دعوتك وقول ممكن تموت ولسه الظلم مستشفى ما لكش دعوة الزمن عند ربنا سبحانه وتعالى حقائق في وقت شاء لكن انت بتقضي الرسالة وتحقق عبوديتك لله وتبلغ الرسالة اللي ربنا امرك بيها وتتكل على الله ما لكش دعوة انت ربنا بقى حقق النصر مع اللي بعدك مع بعد اللي بعدك مع بعد بعد اللي بعدك لكن هيتحقق هذا النصر حقق بعد 70 سنة وانت عمرك 60 حقق بعد 100 سنة وانت عمرك 30 فمن ازاي دي قضية لله سبحانه وتعالى ما لكش انت دخل فيها قال قد وقع عليكم من ربكم من القائل طب هو وقع ولسه هيقع كان لسه هيقع مش كده ولكن عبر بالماضي عما سيكون في الحاضر او في المستقبل لثبوت وقوعه اصل الماضي ما فيهوش كلام الماضي ما فيهوش كلام الماضي ده خلاص ما حدش يقدر يغيره فمتحقق عندنا متحقق عندنا يعني امس انت اكلت سندوتش فول دي ممكن تتغير الحقيقه دي ممكن تتغير ممكن حد يشكك فيها لانها ايه ماضي الماضي خلاص ده ثابت ما فيهوش فصال فما نعوز نعبر عن شيء انه مش هيتغير وانه هيتحقق مش هيبقى فيه كلام نعبر عنه بصيغه ايه اتى امر الله اتى امر الله هو اليوم لسه ما جاش لكن لانه هيتحقق فوقوعه كوقوع الماضي اللي ما فيهوش جدال وما فيهوش فصال نفس الكلام قد وقع عليكم من ربكم رجس يعني قد تحقق وقوع الرجس رجس العذاب رجس يعني ايه العذاب من عز وجل قد وقع عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إيه هي أسماء الإيه المعبودات أنا بقول لكم قال الله وأنتوا تقولوا لي بوزة وحوزة وولات وعزة أنا بقول لكم قال الله وقال رسول الله وأنت تقول لي فرنسا وأمريكا وبريطانيا ما ينفعش الكلام ده بقول لك قال الله بقول لك قال الله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأبوكم، حاجات أنتم اللي عاملينها وأنتم اللي حاطينها بتجادلوني فيها؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ ده معناها أن المفروض لا يتبع إلا ما أنزله الله من سلطان. سلطان يعني حجة على فكرة، سلطان يعني حجة. ابن عباس دي كلمة جميلة هنا، يقول لك كل سلطان في القرآن فهو الإيه؟ فهو العلم، هو العلم. آه ما نزل الله بها من علم، مفيش علم من قال الله ولا قال رسول الله، ما فيهاش سلطان ولا حجة ولا بيان. ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى الباطلة. ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وده اللي خلانا قلنا حكاية قد وقع عليكم إيش؟ إنه عبر بالماضي على يحصل في المستقبل، لأنه لسه بيقولوا انتظروا إني معكم إيه؟ من المنتظرين. انتظروا مش أنتوا طالبين العذاب؟ تأتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين؟ طيب انتظروا بقى، أنا مش أنا اللي بجيب العذاب. ربنا سبحانه على حكيم وليه وقت محدد وأجل معين ينزل فيه العذاب. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهو واقع بلا محالة أو ولا محالة. فأنجيناه، شوف فأنجيناه، فقلت له فانتظروا، لا إلا بلا على طول فانتظروا، كأنه انتظروا مر في السنين بعد كده وقع العذاب. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. يبقى احنا بننجو بايه يا اخواني؟ وصلت؟ برحمة منا، برحمة ربنا بينجي. ازاي ما تعرفش؟ ازاي نصرهم يوم بدر، يوم احد، يوم الاحزاب، يوم فتح مكة؟ في ما تمر كده على تاريخ الاسلام تجد فعلا فعلا بيتحقق معنى النصر من عند الله. فبينجي اهل الايمان، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. ربنا يقول كده، ربنا ألزم نفسه واوجب على نفسه ان ينصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واضح؟ فأنجيناه والذين معه برحمة منا. وإحنا بنشرح اسم الرحمن الرحيم، قلنا من رحمة الله إن جاءه لأهل الإيمان. وهتمر نفس الكلمة دي مع ثمود، وهتمر مع شعيب، وهتمر مع كل نبي، برحمة منا، برحمة منا، برحمة منا. فالنجاة من الظالمين تكون برحمة الله عز وجل. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يعني ايه دابرهم؟ دابر القوم يعني ايه؟ خلفه، مش كده؟ فقطعنا الدابر يعني ما سبنالوش ريح، معنى كده، معنى هو بأثاره انمحت. فين قوم هود؟ فين قوم هود؟ انتهى، مش كده؟ انتهى، قطع دابرهم، قطع دابر القوم الذين ضربوا. وفعلا كده لما تمر على تاريخ الظالمين سواء بقى دول او افراد كلهم انتهوا، انتهوا، قطع الله دابرهم، مش كده؟ سنة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ده برضه من رحمة ربنا، قطعنا دابرهم ليه؟ لانهم كذبوا ما امنوش، كذبوا ما امنوش، كذبوا ما امنوش. جميل جدا انك تلاقي دايما ربنا يقرن لك العذاب، مع انه لو عذب سبحانه وتعالى ابتداء فالخلق خلقه يفعل فيهم ما يشاء، لكن من كمال عدله يقول لك انا عذبتهم عشان كذب. ها؟ فهو مالكش انك تقاضيه ولا تحاكمه سبحانه وتعالى. ها؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن يقول لك ليه العلم؟ يقول لك ايه السبب؟ شوف، وقطعنا دابر الذين، خلاص وقطعنا دابرهم وانتهت، لا، كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. خلي بالكم، هم احنا عذبناهم عشان كده، لانه كانها نذاره لمن بعده، لينذر اللي ياتي بعده. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. في القرآن رجس بالسين وفي رجس، حد يعرف فرق ما بينهم؟ الرجس والرجس، الرجس اللي هو النجس، تمام، ورجس بالسين يعني عذاب، خلاص عرفنا الفرق. طيب، ويذهب عنكم رجزا يعني نجس. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأنتم